أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. يهدي أنت بتهدي يعني بتدل، لأن معنى الهداية إيه؟ أن تدله على طريق الخير، تهديه، أدي الدلالة. والبيان تسأل واحد أنا عايز أروح الحتة فلانية، يقول لك الحتة الطريق بعيد وده الطريق بعيد ودي الشيء فلان. يبقى يهدي يعني إيه؟ يدل ويبين. ربنا بيستفسر منه وبيستفسر منه، كلهم يقولوا لي على حتة، لأن مرة استفهام يكون إنكار للشيء، لأن الاستفهام يجب مرة عشان تعلم ما تجهل، ومرة عشان يقررك من اللي عملته مش عايز يفهم. لا، بقول هم شايفين الأمم التي كذبت رسلها ماذا حدث لهم. ولذلك يقول في آيات أخرى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني شايفين الآيات دي، إذن الآيات كثيرة على أن رسل الله نصروا من الله، وإن جندنا لهم، ولا ينصرن الله من إيه. يبقى إذن نصر الله لأنبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم، بل ينصرهم. وبعد ذلك المكذبين بيكون مآلهم زي ما أنتوا عارفين. فأنتوا شفتوش حاجة زي دي؟ ساعة تسمع كم كلمة كم دي معناها أنها شيء كثير فوق الحصر. واحد يقول لك أنت ما بتسألش عنه، يقول له كم سألت عنك؟ يعني إيه معنى كم سألت عنك؟ يعني سألت عنك مرات كثير، يقول أنت متقصر في حقي وحق مش عارف، كم أعطيتك؟ كم عملت لك؟ يبقى كم دي معناها إيه؟ وكأنك أنت وكلت الأمر إليه. فبيقول أفلم يهد لهم، يعني يدلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا حدث لها. يبقى شيل كم دي وحط الإيه؟ كثير. أفلم يهد لهم، أفلم يبين لهم كثير ما يرونه في الأماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم. كان يجب أن يتنبهوا إليه، وما يتنبهوا إليها هم ينصرفوا عن مثلها، وينصرفوا عن مثلها يأمنوا بالإيه؟ بالرسول. يبقى أفلم يهدي، أفلم يبين ويدل الأشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الأمم رسلهم ماذا حدث فيها. يمشون في مساكنهم، أهي وإنكم لتمرون عليهم مصبح، مش بنقول لكم تاريخ، لا أنتم بتشوفوه إيه بعد سماع، بتشوفوه بعينكم. وإنكم لتمرون عليهم مصبح، يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، يعني أشياء عجيبة اللي له عقل يفكر فيه، لآيات اللي يقول إيه؟ يقول النهى، النهى يعني العقول والألباب. كلمة النهى دي بتحل لنا إشكالات متعددة في الكون. الناس فاهمين إن ربنا عمل العقل عشان تربع بيه في الفكر وترمخ زي ما أنت عايز. نقول له لا، ده اسمه نهى جمع نهية، يعني العقل جاي عشان ينهي مش عشان يخليك تنفلت. ولذلك حتى كلمة عقل يعني إيه؟ ده العقل مأخوذ من إعقال البعير، وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه؟ عشان ما يجريش ويشل. يبقى عقلك معمول لك علشان ايه؟ علشان ما ايه؟ ما تمشيش في الكون الى الايمان دعاية. كل حاجة بتحكم تقول دي صح ودي من الصح، دي صح ودي صح. يقول يا راجل اللي بتسرق الناس، عقلك كان لاجي بيقول لك انت مدام سرقت وانت واحد ابح للناس جميعا ان يسرقوك، وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم يسرقوا، يفضل لك ايه لما كلهم يتكتفوا عليك ويسرقوك؟ يا اخي انت واحد، انما هم ايه؟ يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري يبقى طلب الله من غيري انه يغض عيني عن محارمي. يبقى العقل يعمل ايه؟ ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه، لا، ياخده على انه تضييق عليه وعلى غيره، والغير اكتر منه. يبقى ساعة ما بيمنعك من حاجة بيمنع ايه؟ بيمنع غيرك من قلب العقل اللي ايه؟ انما عايز يعربت في اعراض الناس، طب ما تخلي الناس بقى تعربت في اعراضك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله العربي وقال له انا كل حاجة ماشيها تمام في امور الدين الا مسألة المرأة، عندي شذوذ في الجنس مثلا. اما النبي بده يعني يتوبه عنه، يقوم يعمل له ايه؟ يخليه شغل عقله، يقول له يا اخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر أمه بقى. أتحب ذلك لزوجك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل إيه؟

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه، فلما حدثت الأجرين ارسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلن حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل كلام في الشارع ده ولا ماشي ناس كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولو لم يفعل ما آموه به. لا طب انت تدريه بقى انه نقل الناس الى الشعر؟ طب فذلكن الذي لمتنني فيه شعر، فذلكن الذي لمتنني فيه بدر شعر. هل انت تدريه كده انه نقل شعر؟ اقول ماذا عظم في القرآن اسلوب تاني هناك لما يقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب ما هو ده بيت شعر. طب انت تدريه كده وانت بتقرا صوت ان دي بيت شعر ولا دريت؟ نقلت من نصر الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت؟ اهدي عظمة القرآن بقى. لا تسقل طول شعر ولا نصر ولا شعر. كلام فزعوا لوحدك واحد. كلام لوحده من زي الناس. اذا انتوا امة شعرك ما ينصحش تقولوا. طب قالوا مجنون. طب ما هو المجنون؟ مجنون هو اللي قالت الاختيار بين الملائكة المفقود عنه. وده يعمل ايه؟ ام قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل. لك خلق أتستطيع أن تقول على مجنون أنه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون أنه أبيح؟ لا ما تقدرش تقول عليه حاجة أبدا. طب ده قالت الاختيار بتاعته إيه؟ معطلة. طب إذا الجنون ينافيه الخلق الانسجامي مع كل تصرف، لأنه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك قلم. قال لا يجيب لك حاجة تجاهك وكده يقول لك كل دي ومش عارف بعدين تف عليك. ما ناسي انسجام ده تبقى تقول له شفتنا قال ده مش مجنون. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مش كده؟ وإن لك لأجرا غير وإنك لعلى خلق عظيم. يقولوا إيه افتراء؟ هذه من ضمن اللي قالوه. يبقى ساحر وشاع ومجنون ومفتري. مفتري قال كده. قال لا سهل أوي. ثم لما أنتوا عرفتوا إنه افتراء نشوف كده، هل جربتم عليه انه قال كلاما او خطب او شعر؟ ابدا. طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعه دي، طب انتوا عندكم الصنعه، طب ما تذكروا بقى كلام زي كده وتعرضوه بيه. قل فاتوا بعشر سور من سبع مفتريات، ما دام عرفت الافتراء وهو مالوش سابقه في العمليه دي وبيقولوا افترى، يبقى اللي لهم سابقه يفتروا اكثر ولا ما يفتروش؟ الله. يبقى اذا المساله كلها في امر ايه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح صفة لله قبل أن يخلق من ينزهه. طب احنا اللي بنسبح أو سبح السماوات والأرض وقبل ما يخلقها هو منزه. ولذلك قلنا زمان في استهلالات السور القرآن جاءت سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين. يصلي مش عارف قد كده وبتاع في ليله ويطلع لك مساله، مش قال نزه فعل الله عن ايه؟ عن افعالك، فعلك ولا عايزه؟ انما فعل الله لا. يبقى سبحان ادب او سبحان يعني معناها ان التنزيه ثابت لله. ولو لم يوجد المنزه، فلما خلق الله الكون خلق السماء والارض الاول، الاول خلق سبح لله ما في السماوات والارض، وبعدين قال سبح وانتهى؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. طب اذا كان التسبيح ثابت لله وان لم يوجد المسبح، وسبح اول الخلق ولا يزالون يسبحون، انت اللي باقي سبح باسم ربك الاعلى ومترتب كده سبحان الذي اسرى وبعدين سبح لله ما في السماوات وبعدين يسبح لله وبعدين يسبح بهذا الترتيب. يبقى سبح نزه ربك ذات وأفعال وصفات وأقوال عما ترى من المخلوقات. طب وبحمد ربك يعني ايه؟ قال لك التنزيه ده يكون ربنا ما فيش حاجة زيه، دي لازمة من لوازم الخلق، لأن الخلق اللي مختلف أهواء ومختلف أغراض ومختلف مش عارف ايه ومختلف مصالح والشكل على أي شيء ومش عارف وده ظالم وده مظلوم وده قوي وده ضعيف وده لازم يوجد واحد ما فيش صفة من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق قسطاس. يبقى لازم يكون مغاير لهذه الاحداث كلها. يبقى نزهه عن كل ما تراه

لمن لا تخلو عن نظره إليك، واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنك. شربت كوبايه ميه الحمد لله، ساعة ما تطلعها بولك لولا الحمد لله، ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك وهي الحمد لله، ساعة ما تشوف العرق طالع يا الله، تبقى المسألة إيه؟ مهلة الحمد. يبقى يجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليه، واجعل شكرك لمين؟ لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. اللي ما تستغلاش عنه ده بس أطيعه بقى. قال واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب هتروح منه فين بقى؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس مين؟ شمس مصر. طب شمس ليبيا، شمس تونس، شمس الجزائر، شمس المحيط اللي بيسموه الاطلسي، شمس امريكا، شمس اليابان. الله، ده الشموس متعددة، ده مطلع الشمس لا ينتهي أبدا، الشمس دائما طالعة والشمس دائما غاربة والليل دائما آسل. الله، يبقى معناها إيه؟ أن كل الكون كله يبقى إيه؟ لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق. نعم، وأطراف النهار. طب شوف الغاية بقى كده، شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعية، مش لقل علي ارضى، هنعمل العمليه لعلك ايه ترضى. يبقى العمليه دي كلها لمصلحه مين؟ لمصلحتك انت. خلاص، طب وترضى ازاي بقى؟ ايه الرضا دي بقى؟ الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمل. يبقى خلاص رضيت، ان كان اقل شويه يبقى برضه لسه، ان كان اعلى مش في البال يبقى قوي. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، ثم تقول له يعني ما وصلناش. طب يجي يقول انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله ده حاجه الله مبسوط، يقول ليه ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده فوق، جت فوق الايه، ده انت جيت فوق اللي اؤمله. الله، اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنه، يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من العالمين. قال أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وهل يوجد أفضل من ذلك؟ قال نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. أحد ترضى بقى على مستوى الإيه؟ يبقى ايش انه بقول انا كلفتك بهذا وتسبح، مش انا مش عايز تسبحك يا اخوي، انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون، تسبح صفه لازمه لي يعني. انما دي عشان ترضى. وكيف ترضى؟ بانني اعطيك الاول مرحله ما تؤمل، وفوق ما تؤمل شويه نبقى اعلى لغايه. طب ازاي بتيجي؟ قال له انت ترضيني عشان ارضيك. طب قال له اصبر بحكم ربك، وحكم ربك جبابرة قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوه ويقطعوه مش عارف ايه ويعملوا ايه بيتعايزه. قال له ايه؟ فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمة وتمد عينك للنعمة دي. معنى مد العين توجهها باستدامة، مش بس عايز تشوف على طاقتك، عايز توسعها قوي علشان ايه؟ مش بيحصل كده، في واحد يشوف الحاجة على طبيعتها كده او ده مد العين، تشوف النعمة اللي عندهم كده. اوعى لا تمدن عينيك، ومد العين يأتي دائما بعد شغل النفس بالنعمة. يبقى معناها النهائي لا تشغل نفسك بما عليهم من نعيم، لان هذا النعيم زهرة الحياة الدنيا، وربنا ادانا في الزهور تبقى زهرة ومش عارف ايه ويا نعى ومش عارف ايه، وبعدين كده تصبح الصبح لها ايه؟ جبلان. لا تمدن عينيك الى ما متعنا، برضو هم عمالين بيدهون بما نعطيه نحن، ثم المسألة احنا اللي بنديرهم برضو، الى ما متعنا به ازواجا. ما تفهمش ان الازواج يعني راجل ومراته، الازواج هي الاصناف المقترنة، هناك وقيضنا لهم قرناء كل واحد لفطان يقعد يلبذله أهد الأزوجية يقول إنه كان لي قرين يقول وإنك لن الله هذه الإيه أزواج يبقى لا تمدن عليك أي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمة اللي هم فيها لأنها دي زهرة الحياة الإيه الدنيا وبعدين ربنا هيدي لك الحاجة اللي إيه اللي أكبر إيه اللي أكبر من كده ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم اللي ما عندناه دي زهرة حياة وحياة إيه دنيا هيجيب اسم قال من كده إيه دنيا لنختنهم ما ندلهمش عشان احنا بدنا بنختبرهم لأن النعمة قد تكون إيه ونبلوهم بالخير والشر فتنة يبقى فيه خير هو فتنة وفيه إيه ولذلك قلنا زمان في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان إيه إن رأوه استغنى مش عارف إيه آية ثانية بقول إيه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه ربي أكرمك كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله دي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب لا النعمة دليل انني اكرمت ولا سلب النعمة دليل على اني اهلت ليه قال لك لاني طبيب ان اديتك نعمة ولا اديتش حقه يبقى ده اكرام ايه فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام تأكل يبقى النعمة ازاي تجيبها يبقى اذا انا ببلوكم بالشر والخير ايه والخير فتنة ودي الفتنة ايه فتنة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى رزق ربك خير من هذا النعيم وأبقى أخلد لأن عمره طويل لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون وإما أن يفوتهم النعيم فيفتكرون إنما أنت لما حدوث حاجة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش ولا أنت هتموت سيفة ولا يعيب هذه اللي أحسن وعلشان الكل كله ينسجم في وحدته الأولى يبقى رب البيت الأول يصلح نفسه وبعدين يمسك الوحدة الثانية الخلية المباشرة الدايرة المباشرة الأهل كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدايرة وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه أهلك وأمر أهلك بالصلاة علشان الوحدة الكونية تتعدل ما دام الوحدة الكونية تتعدل يبقى هات الدوائر الثانية ده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وأمر أهلك اوعى تعمل أمر كده بس إنما أنت مطنش وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولذلك كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله أن يصلي وبعدين كده يعني كده يروح على أهله يصحيهم يصلوا ما يصحوش يجيب مية كده وإيه ويرشها عليهم لأنهم هم إيه هم اللي هو ليه يقولوا الصلاة خير من النوم ليه؟ قال لك لأن النوم ده بيديك راحة شوية كده من النوم إنما الصلاة هتعمل إيه؟ تكون في حضرة ربك والله لو كان أبو الواحد غايب وبعدين العيال نايمين وغاب بقاله شهر ولا تعب عليه بس يقولوا أبوك وجيش إيه؟ بيهرولون ربنا بيستفيد إيه؟ ما تتخلفش عن الدعوة واستنك رايح له لأن تصور بقى واحد بينادي لك وأنت ما ترضاش تروح تبقى إيه بقى شكلها إيه دي بقى؟ حاجة صعبة أوي فإذا لازم تعوزهم بمجرد الله أكبر ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمعوا فيه الله أكبر ثم تنشغلوا بشيء آخر مش ممكن قال لك انت انشغلت عن المنعم بالنعمة لكن لو ساعة ما قال الله أكبر رحت لاحظ نفسك كده وقايم ومستعد للصلاة ومش عارف ايه وبتاع ولذلك قل لك ايه ان اردت ان تعرف خير مجتمع فانظر الى اسبقهم الى اجابة الله أكبر وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم من الصلاة لأن ده معناه أنه حب الموقف ده وقعد مش عارف إيه وبتاع وحاجات إنما الثاني يروح متأخر ويجي في الآخر وبعدين بمجرد ساعة يجري شباب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد على الراجل الصحابي اللي مثلا كان يشوفه أول الصلاة وبعدين ساعة ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاة يبص على ما يلاقيش يعني تعمد مرة أن يسلم ويلتفت له لقى خارج فنادى قال أزهدا فينا قال كده فالراجل حيقول إيه حد يزهد في رؤية النبي قال له لا يا رسول الله ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه فيدعو رسول الله له

حاجه يبين، كل قرن دي حاجه تبين، كل قرن علشان ايه؟ تظل الرساله محروسه بالمعجزه. نعم. وقالوا لولا ياتنا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. قال الله انا قطعت عليهم الحجه، لانني لو اهلكتهم كانوا يقولوا على فتره من الرسل بقى يقول لك ليه ما ابقتناش شويه لما يجي لنا رسول، ولما يجي لنا رسول هنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها ايه بقى؟ ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل ان ياتي القران لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول للتبع هم بيقولوها كلا كلمته هو قائلها، ولو ردوا برضه لعادوا لايه؟ لما نهوا عنها، وهي حاجه بس تنفذهم من الاشكال. فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. الذل هو ما يعتري الحي مما ينشا عنه انكساره وفض تعاليه، وهذا يكون بأزيمته اولا في الحرب ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة الحق مع النبوة كده، وبعدين ينهزم. قال إذا كان متعالي ونهزم وأقوى من كده من أنه ينهزم يمكن ينهزم ويجري ويسر. قال لك ولا نأسره يبقى ذل أكثر ولا لا؟ نقتله يبقى فيه ذل، فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا بأخره حتة تانية، ربنا بأخره للآخرة عشان يبقى خزي مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين ليهم بس، انما الخزي كل اللي في المحشر او في موقف القيامه هيشوف الايه؟ الفضيحه اللي هم ايه. ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسرت يا سيدي، مش بيقول له كده؟ خزيت على الارض، يعني كان بيرى شيء وبعدين جه الشيء ايه؟ مخالف. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك لك ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة، لأن دي فضيحة جلاجل زي ما بيقول. الكلمة دي لا تخزنا والخز ونخلة لها في حياتنا قصة طريفة أوي. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن زغلول كان مكفوف، فكان مستنخامه يعني لما يجيب مدير المدرسة وكان شديد أوي أوي أوي نقوم احنا نتفلت من تصحيح اللوح الاول، يقوم نفاجئ الصبح بان مدير المدرسه اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقرايه. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه؟ اخزيت. لما جه يسمع امشال الزين لان النقطه يظهر ما كانتش واضحه في ال، فبدل ما يقراها بالزين اراها بالايه؟ بالري. مش ضروري نقراها يعني. فلما شال الزين واراها بالري بقى المعنى تاني. قام سيدني رحمه الله ورضوانه عليه مات من الضحك وقعد يقول له صحيح يا ابني المعنى صح، لكن الروايه مش كده. انما قعد يضحك بقى. الشاهد كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلف على محمد حسن عبالي كلنا اول واحد يبدو يغيظه يقول انك من تدخل النهر ويسكت يقول نعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للامام كده. انا منهم. غاب المدير المدرسه وما صحلاش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسه هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على ميز الدور. انا كان دوري في اول سوره الشورى حاميم عين سين قاف. انا ما صحيتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها سبكت، انما العين والسين والقاف دي ماتوا. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابني ايه وشتمنا قوم يا ابني. استنى العمل ده انا حاطط، قلت حاميم عسك. اضرب اضرب اضرب كل ما سخر. يا رب انا غلطت في ايه؟ زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه وبتاع. قول تاني اقول حاميم عسك ما مش عارف ولا ايه. بس بعدها قلنا صحيح من يعد يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لازم تبقى. انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حاميم. الله الله. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كانوا يعني اتمحكوا بقى، كنت بعثت رسول وكنا عن طهر بتاع، فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو نخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص. التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول أنا ده فلان بيتربص لي، بيتربص لي يعني إيه؟ يعني أخذ باله مني كده عشان أنا هفتها أفوي. هذا التربص، يبقى متحفز عشان يجيب غلطة لمين؟ غلطة للغير. الكل كل متربص، احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا، ما احنا اعداء وكل واحد بقى واخد باله من التاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في ايه ثانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. كل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ طب ايه اللي تتربصوه يعني؟ منتظرين ايه؟ احدى الحسنين، ينقسمكم ونبقى شهداء يعني ننتصر عليكم وننزل لكم. فأي تربص يقع شرف لنا، يعني نبقى شهداء ايه ننتصر عليه ونعذبكم بإيدينا. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ دي حسنة ودي حسنة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. ما دام المسألة كده تربصوا على كيفكم وإحنا نتربص على كيفكم، لأن تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص. وكلمة كل هنا معناها ايه؟ يمكن هو الرسول لو يقول كده كل، لو قال له كل، قال كل متربص، يمكن لما عندهم وما عندهم مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغيب. اما قال ده انا مش اللي بقول كده، ده هو اللي قال ايه قل يبقى قيلت ممن ايه؟ يمن يملك أزمة الأشياء وأعنفها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر، وانت تملك ايه انت اللي هتعمل شعر فيه؟ اتقول برضه قل كل المطار، يعني أنا بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام أقضية البشر كلها. قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتي ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه وإلى ما، تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من أصحاب الصراط السوي، إحنا ولا أنت. ولكن هذا علم لا يغني، وعلم لا يغني لأنه علم تأخر عن ميعاده، لأن اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، إنما الوقت ده ما فيش فيه إيه، ما فيش فيه تلافي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.